ورسوله صلى الله عليه وسلم. وبعد، فما زلنا الصحيح المسند من فضائل الصحابة رضي الله عنهم لشيخنا أبي عبد الله مصطفى بن العدوي حفظه الله تعالى، الليلة مع فضل خفاف ابن إيماء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المؤلف حفظه الله: فضل خفاف بن إيماء رضي الله عنه. هو خفاف بن إيماء ابن رحدة الغفاري. وانظر فضائل أبي ذر، ففيها: أتينا قومنا غفارا وكان يأمهم إيماء بن رحدة الغفاري وكان سيدهم. وسيأتي الحديث مختصرا عند الحاكم فانظرهم. روى الإمام البخاري بسنده عن زيد بن أسلم عن أبيه قال: خرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه إلى السوق، فلحقت عمر امرأة شابة فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا ولا لهم زرع ولا ضرع، وخشيت أن تأكلهم الضبع، وأنا بنت خفاف بن ابن إماء الغفاري. الغفاري الغفاري أيوة. طيب. وأنا بنت خفاف بن إماء الغفاري. الغفاري قالت: أنا بنت خفاف بن إماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فوقف معها عمر ولم يمضي، ثم قال: مرحبا بنسب قريب، ثم انصرف إلى بعير ظهير كان مربوطا في الدار، فحمل عليه غرارتين ملأهما طعاما، وحمل بينهما نفقة وثيابا، ثم ناولها بخطامه، ثم قال: اقتديه فلن يفنى حتى يأتيكم الله بخير. فقال رجل: يا أمير المؤمنين، أكثرت لها. قال عمر: ثكلتك أمك، والله إني لأرى أبا هذه وأخاها قد حاصرا حصنا زمانا فافتتحاه، ثم أصبحنا نستفيئ سهمانهما فيه. أما قول الراوي: فقالت: يا أمير المؤمنين، هلك زوجي وترك صبية صغارا، والله ما ينضجون كراعا. الكراع من الدواب، هو ما دون الكعب، والكراع في الإنسان ما دون الركبة. ولا لهم زرع ولا ضرع. الضرع المقصود بها الماشية. وخشيت أن تأكلهم الضبع، يعني تقصد أن هذه الأسرة الآن صارت في حاجة شديدة، كأنها في سنة ممحلة مجدبة. والسنة المجدبة عند العرب كانوا يسمونها ضبعا، لأنه يكثر فيها الموتى حتى لا يجدون قبورا، فتأتي الضبع وتأكل أحدهم. فهي تعبر عن هذا بقولها: والله ما ينضجون كراعا، يعني لا يوجد كراع ينضجونه، ولا لهم زرع ولا عندهم ماشية. وخشيت أن تأكلهم الضبع، يعني هم في إمحال وعوز وفقر. ثم عرفت بنفسها فقالت: وأنا بنت خفاف ابن إيماء الغفاري، وقد شهد أبي الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. هذه فضيلة لخفاف ابن إيماء، أنه شهد الحديبية مع النبي صلى الله عليه وسلم. ثم إن عمر رضي الله عنه شهد لأبيها بأنه كان مقداما وأنه حاصر حصنا هو وأخ لها فافتتحاه، قال عمر: ثم أصبحنا نستفيء سهمانهما فيه، يعني نأخذ نصيبنا من الفيء والمال بسبب هذين الرجلين. فلذلك أحسن عمر رضي الله عنه إلى هذه المرأة وإلى أولادها. نعم. وروى الحاكم في المستدرك عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: أتينا قومنا غفارا فأسلم بعضهم قبل أن يقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، وكان يأمهم إماء بن رحدة وكان سيدهم. وهذه فضيلة أخرى، أنه كان إمام قومه وكان سيدهم، أي كان رئيسهم، فهو ذو شرف. نعم. فضل جرير بن عبد الله البجلي، البجلي. فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه: هو جرير بن عبد الله بن جابر بن مالك ابن نضرة بن ثعلبة ابن جشم بن عوف بن خزيمة ابن حرب بن علي البجلي الصحابي الشهير، يكنى أبا عمر، يكنى أبا عمر، وقيل يكنى أبا عبد الله. روى الإمام أحمد في مسنده عن المغيرة بن شبل قال: قال جرير: لما دنوت من المدينة أنخت راحلتي، ثم حللت عيبتي، ثم لبست حلتي، ثم دخلت المسجد، فإذا النبي صلى الله عليه وسلم يخطب، فرماني الناس بالحدق. قال: فقلت لجليسي: يا عبد الله، هل ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم من أمري شيئا؟ قال: نعم، ذكرك بأحسن الذكر بينما هو يخطب، إذ عرض له في خطبته فقال: إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن، ألا وإن على وجهه مسحة ملك. قال جرير: فحمدت الله عز وجل. نعم، هذا هو الشاهد في فضل جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم بينما هو يخطب، إذ عرض له في خطبته، عرض له في خطبته أي تعرض لذكر جرير رضي الله عنه، إذ عرض له في خطبته فقال: إنه سيدخل عليكم من هذا الفج من خير ذي يمن، ذي يمن يعني الخير والبركة، ألا وإن على وجهه مسحة ملك، أي أثر من الجمال. وكان جرير رضي الله عنه جميلا جدا، فقول النبي صلى الله عليه وسلم فيه من خير ذي يمن يعني هذا الرجل فيه خير وبركة. نعم. وروى الإمام البخاري في صحيحه عن إسماعيل بن أبي خالد عن قيس عن جرير رضي الله عنه قال: قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا تريحني من ذي الخلصة؟ فقلت: بلى. فانطلقت في 50 و100 فارس من أحمس، وكانوا أصحاب خيل، وكنت لا أثبت على الخيل، فضرب يده على صدري حتى رأيت أثر يده في صدري، وقال وقال: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. قال: فما وقعت عن فرس بعد. قال: وكان ذو الخلصة بيتا باليمن لخثعم وبجيلة، فيه نصب تعبد يقال له الكعبة. قال: فأتاها فحرقها بالنار وكسرها. قال: ولما قدم جرير اليمن كان بها رجل يستقسم بالأزلام، فقيل له: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هاهنا، فإن قدر عليك ضرب عنقك. قال: فبينما هو يضرب بها، إذ وقف عليه جرير فقال: لتكسرنها ولتشهدن أن لا إله إلا الله أو لأضربن عنقك. قال: فكسرها وشهد. ثم بعث جرير ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. ثم بعث جرير رجلا من أحمس يكنى أبا أرطأ إلى النبي صلى الله عليه وسلم يبشره بذلك. فلما أتى النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، والذي بعثك بالحق ما جئت حتى تركتها كأنها جمل أجرب. قال: فبرك النبي صلى الله عليه وسلم على خيل أحمس ورجالها 5 مرات. هنا قول النبي صلى الله عليه وسلم أو دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم ثبته واجعله هاديا مهديا. فهذه دعوة مستجابة للنبي صلى الله عليه وسلم بدليل قوله: فما وقعت عن فرس بعد، فما وقعت عن فرس بعد. ثم إنه كذلك حرق ذا الخلصة وأراح المسلمين منها، فكان ذلك من فضائله ومناقبه رضي الله عنه. ثم إن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالبركة لرجال أحمس وخيلها، فهذه أيضا فضيلة أو منقبة لجرير لأنه كان منهم. وروى البخاري في صحيحه عن بيان عن قيس قال: سمعته يقول: قال جرير بن عبد الله رضي الله عنه: ما حجبني رسول الله صلى الله عليه وسلم منذ أسلمت ولا رآني إلا ضحكا. ما حجبني يعني النبي صلى الله عليه وسلم لم يمنعه من الدخول عليه صلى الله عليه وسلم ولا رآه إلا ضحك، ففيه منزلة جرير رضي الله عنه. فضل عمرو بن تغلب رضي الله عنه. هو عمرو بن تغلب النمري، أي نعم، هو عمرو بن تغلب النمري ويقال العبدي. روى البخاري في صحيحه عن جرير بن حازم قال: سمعت الحسن يقول: حدثنا عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتي بمال أو سبين فقسمه فأعطى رجالا وترك رجالا، فبلغه أن الذين ترك عتبوا فحمد الله ثم أثنى عليه ثم قال: أما بعد، فوالله إني لأعطي الرجل وأدع الرجل، والذي أدع أحب إلي من الذي أعطي، ولكن أعطي أقواما لما أرى في قلوبهم من الجزع والهلع، وأكل أقواما إلى ما جعل الله في قلوبهم من الغنى والخير، فيهم عمرو بن تغلب. قال عمرو رضي الله عنه: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم. نعم، هذه فضيلة الصحابي عمرو بن تغلب رضي الله عنه للنبي صلى الله عليه وسلم، شهد له بالإيمان وشهد له بغنى النفس والخير، فالنبي صلى الله عليه وسلم أعطى بعض الناس مالا وترك آخرين، فكأن الذين لم يعطوا وجدوا في أنفسهم، يعني ظنوا أن النبي صلى الله عليه وسلم فضل هؤلاء عليهم، فبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمر ليس كذلك، وإنما يعطي النبي صلى الله عليه وسلم رجالا يتألف قلوبهم لما في قلوبهم من الجزع والهلع، ويترك آخرين لعلمه صلى الله عليه وسلم بثباتهم على الإيمان ولعلمه بما في قلوبهم من الغنى والخير. ثم ذكر عمرو بن تغلب، فعمرو يقول: فوالله ما أحب أن لي بكلمة رسول الله صلى الله عليه وسلم حمر النعم، يعني هذه الكلمة أفضل عندي من حمر النعم، وهي أنفس أموال العرب. وفي هذا الحديث من الفوائد مسألة جبر الخاطر، يعني إذا كسر خاطر امرئ فيستحب أن تجبر خاطره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى عمرو بن ثغلب وعلم أنه وجد في نفسه جبر خاطره بهذه الكلمة. وأصل هذا من تمتيع المرأة بعد طلاقها، يعني ربنا سبحانه وتعالى جعل للمطلقة متاعا بالمعروف. قال العلماء هذا لجبر خاطرها المكسور، فالمرأة في الغالب إذا طلقت فإنه يكسر خاطره، وهذا المال يعوضها شيئا. وكذلك المساكين الذين يحضرون قسمة الميراث، وإذا حضر القسمة أولو القربى والمساكين فارزقوهم منه، هذا أيضا من باب جبران الخاطر. يعني هؤلاء مساكين يجلسون والماء يقسم، المال يقسم وهم ليس لهم فيه نصيب، فلذلك أمر الله عز وجل أو ندب إلى إعطائهم. نعم. فضل أشج عبد القيس رضي الله عنه واسمه المنذر بن عائذ. روى الإمام مسلم في صحيحه عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: أنهاكم عما ينبت في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. قال الإمام مسلم: وزاد ابن معاذ في حديثه عن أبيه قال: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم للأشج أشج عبد القيس: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناة. نعم. قول النبي صلى الله عليه وسلم: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت، يعني النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن نبذ أي نقع. النبذ اللي هو النقع يأتي بالتمر ثم ينقعه في ماء، فإذا نقعه في الدباء، الدباء هو القرع وليس الكوسة اللي احنا عارفينها، القرع اللي هو القرع الكبير، هذا هو الدباء، كانوا ينتبذون فيه يعني ينقعون التمر فيه فتسرع اليه الشدة فيسكر بسرعة. واما النقير فيأتون الى جذع النخلة وينقرون فيها نقرة ويضعون ايضا فيها التمر فتسرع الشدة أيضا في الشراب ويصير مسكرا بسرعة. وأما الحنتم فهو إناء أو جرة كبيرة تصنع من طين وشعر وتدهن بلون أخضر فيضعون فيها كذلك فيكون أكثر سكرا. وأما المزفت فيأتون بأي وعاء ويطلونه بالزفت اللي هو القار المعروف، كل ده من أجل إسراع السكر في النبيذ. فالنبي صلى الله عليه وسلم علم حالهم فنهاهم عن ذلك، نهاهم عن ذلك مع أنهم جاءوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان وعن الإسلام، فأرشدهم النبي صلى الله عليه وسلم زيادة على ما سألوه على هذا، فقال: أنهاكم عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. ثم إن فضيلة أشج عبد القيس في قول النبي صلى الله عليه وسلم: إن فيك خصلتين يحبهما الله، الحلم والأناء. الحلم هو عدم المعاجلة بالعقوبة، والأناء التروي قبل أخذ القرار وقبل عمل الشيء. فضل أبي محذورة رضي الله عنه. اسمه أوس ويقال سمرة بن ربيعة بن معير بن عريج ابن سعد بن جمح رضي الله عنه.

وأردنا أن نجعل منهم مؤذنا فإننا نختار أنداهم صوتا. أنداهم صوتا يعني صوت فيه نداوة يراقب الناس في إتيان المسجد ويجعل الناس يستجيبون لهذا النداء وهذا الدعاء. لكن للأسف الشديد الآن معظم المؤذنين ليسوا كذلك. يعني معظم المؤذنين الآن ليس عندهم نداوة صوت، في قلة قليلة جدا أو نادرة عندهم هذه النداوة. وانت لما تسمع مؤذن نادي الصوت تتأثر، تكاد تبكي وهو يؤذن. لكن إذا كان ليس كذلك فقد لا تتأثر بهذا النداء. فالشاهد أن أولى الناس بالأذان هو أنداهم صوتا، لأن هذا الرجل هو الذي رأى الرؤية، فلو على القياس هو أولى أنه يؤذن، وقد قال له النبي صلى الله عليه وسلم أنها لرؤية حق. لكن مع ذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال له إيه؟ ألقها إلى بلال فإنه أندى صوتا منك. نعم. فضل الصحابي المسمى حمار رضي الله عنه. روى الإمام البخاري في صحيحه عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن رجلا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان اسمه عبد الله، وكان يلقب حمارا، وكان يضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد جلده في الشراب، فأتي به يوما فأمر به فجلد، فقام رجل من القوم فقال رجل من القوم اللهم لعنه ما أكثر ما يؤتى به، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنوه فوالله ما علمت أنه يحب الله ورسوله. نعم. هو الأصوب في العنوان فضل الصحابي الملقب حمار مش المسمى، لأن له اسم، اسم عبد الله وكان يلقب حمارا، فالأصوب أن يكون العنوان هكذا فضل الصحابي الملقب حمارا. والفضيلة في شهادة النبي صلى الله عليه وسلم له أنه يحب الله ورسوله، وفيه أن الإنسان مهما بلغ من الإيمان فإنه عرضة لأن يستزله الشيطان. يعني أفضل الناس من صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، وأحدنا يتمنى لو رأى النبي صلى الله عليه وسلم بأهله وماله، وأحدنا يقول ليتني كنت في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. ولكن كما علمنا أن هذا اختيار الله عز وجل، أن هذا اختيار الله تبارك وتعالى، اختار هؤلاء الصحب الكرام هذه الثلة الطاهرة ليكونوا وزراء للنبي صلى الله عليه وسلم، وجنودا يدافعون عن الإسلام. لكن لا يمنع هذا أن يقع الواحد فيهم أو الواحد منهم في المعصية، لكن هذا لا يجرده من الإيمان، هذا لا يجرده من الإيمان، ويبقى أصل محبته لله ورسوله في قلبه. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم نهاهم عن سبه وقال ما علمت أنه يحب الله ورسوله، يعني أنا علمت أنه يحب الله ورسوله، مع أنه كان يرتكب كبيرة وهي شرب الخمر. نعم. وأنا كان في المنام كان في اليقظة. هي فإحنا بنقول ليه هي رؤية حق؟ لماذا هي رؤية حق؟ يعني الرؤى إما أن تكون حديث نفس أو من الشيطان أو رؤية حق. متى تكون رؤية حق؟ بشروط. فالشيطان عمره ما يأتي الإنسان ويقول لا إله إلا الله محمد رسول الله في المنام. نعم. فضل دحية بن خليفة رضي الله عنه. هو دحية بن خليفة بن فروة ابن فضالة بن زيد بن القيس بن الخزرج. ابن عامر بن بكر بن عامر الأكبر بن عوف الكلبي صحابي مشهور، روى الإمام مسلم في صحيحه عن جابر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: عرض علي الأنبياء فإذا موسى ضرب من الرجال كأنه من رجال شنوءة، ورأيت عيسى بن مريم عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها عروة بن مسعود، ورأيت إبراهيم صلوات الله عليه فإذا أقرب من رأيت به شبها صاحبكم يعني نفسه صلى الله عليه وسلم، ورأيت جبريل عليه السلام فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية. قال الإمام مسلم: وفي رواية ابن رمح دحية بن خليفة. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: عرض علي الأنبياء. هذا العرض نحمله على حقيقته صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم كثيرا من الأنبياء ليلة المعراج، فإذا موسى ضرب من الرجال كأنهم من رجال شنوءة، الضرب اللي هو النحيف خفيف اللحم، كأنهم من رجال شنوءة، هذه قبيلة معروفة من اليمن. قوله صلى الله عليه وسلم: فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، رأيت جبريل فإذا أقرب من رأيت به شبها دحية، ومعنى قوله صلى الله عليه وسلم أقرب من رأيت به شبها دحية، أي عندما يأتي جبريل عليه الصلاة والسلام في صورة بشر لا في صورته الملكية، والنبي صلى الله عليه وسلم لم يرى جبريل على هيئته إلا مرتين، وإنما كان يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في غالب الأحوال في صورة دحية الكلبي، ودحية بالكسر عند جمهور المحدثين، وحكى ابن قتيبة عن الأصمع فتحها يعني دحية، يعني يجوز فيها الفتح والأصل فيها الكسر. نعم. وروى الإمام أحمد في مسنده عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله قال: وكان جبريل عليه السلام يأتي النبي صلى الله عليه وسلم في صورة دحية. فضل قيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. قال الإمام البخاري في صحيحه عن ابن شهاب قال: أخبرني ثعلبة بن أبي مالك القرظي أن قيس بن سعد الأنصاري رضي الله عنه وكان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم. وروى البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: إن قيس بن سعد كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير. نعم. الفضيلة لقيس بن سعد في الحديث الأول أنه كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، كان صاحب لواء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يختاره لحمل اللواء. وفي الحديث الآخر كان يكون بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم بمنزلة صاحب الشرط من الأمير، والشرط اللي هي نخبة السلطان الذين يقدمهم على غيرهم من الجند، فهو يقدمه صلى الله عليه وسلم على غيره. هذه فضيلة لقيس بن سعد بن عبادة رضي الله عنهما. من أجانب الله.